صافي هذا خلي عليك ماشي مشكلة تخدم. سامحونا الشيخ، سامحنا سامحنا كثير والله. آمين والله. والله سامحنا والله. الله يسامحك، نحن مسامحينك يا شيخ من غير ما تقول. الله يبارك فيك. تفضل يا حبيبتي. الله يغفر لنا ولك. آمين وإياك إن شاء الله. ويوفقك ويسدد أمرك. آمين آمين آمين. بارك الله فيك. أنا مقدم معك في البداية على تكون مدخل. ما فهمت فذلك، بارك الله فيك. بارك الله فيك، أحسن عليك. أنا ما عرفت طلبك الشو. أنا مش مشكلة أطلع لك. الله يعطيك الصحة والله يبارك. نبدا ان شاء الله نتمدد هنا وتغطي بهذا وتجلس عندها. لا لا لا خالد لا لا فقط لهنا تقوم بحركة يديك عليك وامد عينيك واسترخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. باهم جل وعلا بقلوب وبأفئدة، حباهم لا بعقول وإدراك، لكن لمن إنهم صحراء، إنهم الأقطاب والأوتاد في هذا العالم قلة، يجولون ويصلون هنا وهناك، حروفهم معلومة وحساباتهم معلومة وجوداولهم معلومة وأصحابهم معلومة، بل إنهم بشدة كفرهم وسوادهم ينتقون بعناية خداما وحراسا علموا بسواد وظلمة، يأتون إلى الأبدان من أجل الردى، قتل وموت، هلاك وموت، لا يعرفون رحمة ولا شفقة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، مع الصيام والقيام ومع الاجتهاد في الحفظ وتلاوة القرآن، إلا أنهم في الأبدان صابرون صامدون، يحاربون البسالة وعلو همة، غايتهم الإسقاط في الأوحال، في الردى، في الرذيلة، في القطيعة، في الفقر، في الفاقد، وما شئت فالأمر موصول بسم الله وعليه آثار النعم والخير. عمروا البيت فجعلوا فيه قردة وقرود، وجعلوا فيه حيوانات وطيور أشكال شتى تتراقص وتتلاعب بالبيت، يظن الظان أن هذا من المحال، ويظن الظان أن هذا في الخيال، لكنه عين الحقيقة، إنهم جن وشياطين تشكلوا وفق ما أرادوا من صور، ووفق ما ألزمه ساحر بالصور لغاية يعلمونها في أصحابهم، منهم كبير بملكه وكبير بسحره وبقوته، ومنهم من هو كبير بظلمه وعشقه، ومنهم من هو كبير فالرأس الشر في الشر كبير، فهو أصلا جعل قريب من الأبارس الكبار أو من بينهم أو معهم أو واحد منهم، جاءوا إلى بيت واحد من أجل إسقاط، من أجل محق، من أجل ضياع، من أجل شتات، من أجل تعذيب، كل هذا من أجل ماذا؟ على آثار النعم، على آثار لماذا؟ على آثار النعم. البيت منة ونعمة، والولد الصالح منة ونعمة، جاءوا جميعا من أجل ماذا؟ من أجل محق النعم. فقلت وبدأ: سبحان الذي أعطاهم حواس ونعم وفهم وإدراك، لكن وضعوها في غير موضعها. بها بدأت أحركهم لعلهم يأتون إلى الله جل وعلا. نعم، فلو لم تكن لهم آثار يسمعون بها، فكيف سمعوا طلاسم السحرة والكهان؟ فكيف سمعوا وعود الكفرة الفجار الضلال؟ إن لم تكن لهم أبصار، فكيف راقبوا وتابعوا أبدانا حتى علقوا داخلها واستقروا داخلها؟ إن الجن خلق من خلق الله، إن الشياطين خلق من خلق الله، وجمعنا الله جل وعلا فوق هذه الأرض لنحيا على توحيده. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ نعم، من أجل التسبيح والتقديس. لمن؟ لك، لله جل وعلا، نسبح ونقدس لك. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اسمعها مني، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، نقولها في الركوع، وفي الركوع يعظم الرب والشيطان. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، حري بمن يبني بالسحر والجن والشياطين الأبارسة أن يكررها بالتأمل في ركوعه حينما يكون راكعا بين يدي ربه، وهذه سنة. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، الروح روح المؤمن والكافر، البر والفاجر، الإنس والجن والملائكة، روحهم بين يدي من؟ بين يدي الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سبوح قدوس رب الملائكة، رب الملائكة، رب الملائكة، إن الأبارسة الكبار تعلم قدر الملائكة، تعلم فضل الملائكة، تعلم كيف تنصر الملائكة جند الله، كيف تنصر الملائكة عباد الله، كيف تنصر الملائكة خلق الله جل في علاه. نعم، تعلم أن لله تعالى ملائكة سياحين طوافين يلتمسون حلق الذكر، مرابطين مجاهين بفضل الله تعالى ينصرون المؤمن والموحد والمؤمن والموحدة نصرا من الله جل وعلا. فانتظروا إني أعظكم بعهد الله. اختفيتم داخل هذا البدن سنين طويلة مع نقابها وحيائها وعفتها وعلمها وتعليمها واجتهادها، إلا أنكم كأنكم تقولون: من يقدر علينا؟ من يجلينا؟ ومن يخرجنا ونحن جماعة في الكفر، نتعاون في الكفر، نتعاون في الظلم؟ ألم تعلموا أن سيدنا كبير، وأن عظيمنا عظيم، وأن ساحر ساحر عليم؟ كأنكم تقولون لقد جعلنا في بدنها حجب يصعب اختراقها، جعلنا في بدنها أصحاب يصعب إبطالها، جعلنا في بدنها ما لا يقدر ربكم على أن يزيله. هذا كلام الأباريس الذي يحركهم وتصرع، لأن هذا ديدنهم وهذا قولهم فيما بينهم. يقول أطوفي بالبيت العتيق أنجاتي، هكذا هم يقولون. فأنا أحركهم بهذه الكلمات، هي قراءة القرآن وقراءة القرآن وصامت وقامت وصلت، لكن لا بد أن تغير معهم السير، فهم يفهمون هذا جيدا. يقول ربك، تقول ربك يا جاي إبراهيم يا النار، فلماذا نجيك من نيراننا وشغبنا وحرقنا وتعذيبنا؟ تقائين علينا أن أيوب عليه السلام، ولا ما يقول عليه السلام، يقولونها لكن عليها والعياذ بالله شرط. طيب نار كيف سبته؟ هكذا حينما يقرأ المؤمن الذي يتطبق القرآن أو الأبارس، حينما يأتي إلى النار يغيرونها، حينما يأتي إلى النعيم يغيرونه، والجحيم يغيرون، فيغيرون ويبدلون. نعم شياطين. أنا أتكلم عن الأبارسة، أتكلم عن القردة والقرود تراهم عيان في البيت، تراهم عيانا. أتكلم عن من جعلوا البيت أهله يرحلون، والناس الذي يسمعون أصواتا يظنون أن أهل البيت هم يتحركون، علموا أن أهل البيت قد رحلوا، إذا من يسكن؟ إنهم الجن، إنهم الكبار، إنهم الكبار في عالمه، إنهم الصحارة في عالمه، إنهم الأباطرة في عالمه، إنهم الشياطين في عالمه. قلت تذهب للعمرة وهي بنية طيبة صالحة صادقة، تنو وتقترب من بيت الله العتيق، تنو تقترب من حجر الأسد، سلمنا بذلك من مقام إبراهيم، و تأخذ بالسنة بين الصفا والمروة، وتأخذ بالسنة في شرب زمزم والتضلع، وتأخذ بالأسباب في أكل العجوة، وتأخذ بالأسباب في قراءة البقرة والصافات أو قراءة القرآن، وبالأسباب في الركوع وإطالة السجود، وبالأسباب في الصدقة والتصدق والإحسان، وبالأسباب في الدعوة إلى الله، ومع ذلك لا يظهر عليها إلا الأذى والمرض ولا يتحرج على شيطان. تقول أخذ بالأسباب، فأذهب إلى المشايخ والدعاة وطلبة العلم يقرؤون عليها الرقية والقرآن، فلا حركة ولا صوت ولا رعشة ولا تنمير، ولكن الألم خفي يسري في العروق وفي الدماء والأعصاب والجلود. نعم ظهرت علاماته على الوجه والمحيا، على العينين، على التركيز، على اليدين، على القدمين، على القامة، في كل شيء، لكن من يصنع هذا؟ في الأحلام وفي المنام أمور قوية عظيمة جدا، فمن يجليها ويخرجها إلى أرض الواقع؟ من؟ يقولون نحن نؤذيك ونعذبك، ونحن أصحابك بالليل وبالنهار، أما رأيت كيف كنت تصعين في الجامعات؟ نجعل قلب الوالد حزينا، أما رأيت كيف نجعلك صريعة على الأرض في الجامعات؟ لا يأتي لا يحملك إلا وأنت شبه ميتة، أما رأيت كيف عانيت في حفظ وفهم وذكاء وتخرج وجامعة، أما رأيت كيف أنت الآن في التعطيل والألم والمرض، فمن ينجيك من قبضتي؟ من ينجيك من قبضتي ومن قبضتي؟ عاشق المتيم القديم لا يسمعها إلا هو، عاشق المتيم والملك، جلوس الملك، أصبحت أراها الآن، جلسة الملك، هذه جلسة الملك، قدم على قدم، وتحريك القدم وهي فوق القدم، وعفو الرأس معه وهي مضمت العين، ملك، سمعتها؟ أنت صاحبها إذن، أنت صاحبها، لكن أقول لك سر أنت تعلمه، وربي وإن كنت ملكا فما أنت إلا ذليل تحت عتبة سيدك الذي ألزمك، قل لا إن قلت على قل لي أنت مالك ذليل تحت عتبة سيدك الذي وكلك وكلفك ونسبك، مع ما تراه منا من عبادة إلا أن سيدك ليس شيطان عادي، إنه في عالمكم يعرف بخبلته وفي مكانه بجنوده وحراسه وأعوانه يعرف، من خالفه شقه قصمه طعنه أرسل له من يقتله، أعطي حتى شبع حتى رضي من الطقوس الكفرية ومن الأسحار الشركية، أسحار عظيمة وكلت على بيت، فكنت أنت حظا ونصيبا في هذا البدن، وغيرك موكلون وكلفون بأبدان أخرى لها علاقة بأهمية، لها علاقة بمهمة ووظيفة واحدة، صح؟ إذن أنت ملك، جنودك معك، خدامك معك، سنبدأ بإذن الله، سنبدأ بإذن الله جل في علاه، سنبدأ الرمي والقتال، سنبدأ بإذن الله، والله جل وعلا ينصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. إن كنا أسلم لله جل وعلا ورأى كيف ذل هذا الذليل، كيف أصبح حال هذا الذليل، إلى كل من كانوا تبع له، أوصيكم بتقوى الله جل وعلا، أوصيكم بالسمع والطاعة لله عز وجل، أوصيكم أن تأتوا إلى الله مسلمين، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني ماذا؟ مسلمين. لم ألتقي بك إلا مرة واحدة، مرة سمعت منها ومن والدها، وبعدها جاءت إلى الجمعية كانت تخص بأصحاب الأبرز والشياطين، فانظر ماذا كان حالك إذا كنت تصرخ الديرة الديرة الديرة الديرة، صح أم لا؟ أتذكرك لا أنساك، وكيف كنت في ذلة وصغار مع أنك لم تنطق قبل سنين، وقلت تعلم ما؟ لأن السلاح من الله جل وعلا لا يخطئ أبدا، لأن الله تعالى حاولت أن تضعف لي يهتز في القدمين ويرتعد ويرتعش بسرعة مع حفاظه على القدم فوق القدم. فلت على وإن زعزعت وإن حاولت وزلزلت إلى أنك ثابت صح؟ أقول لك قل هذه الكلمات أدندن وأدندن لن أبدأ بعد لن أبدأ. فانجو بنفسك إني أعلمك ونعلم ذاك. انجو بنفسك لا قرب تقدير ينفعوك ولا جمال قدير ينفعوك. سننتي وأنا أعلمك وربي لن ينفعوك ورب لن ينفعك. أهم معك الآن؟ أبدا. أهم معك الآن؟ أبدا أبدا أبدا. زلزلتم بيت الديرة زلزالا شديدا وفرقتم الوالد عن الوالدة في بيت الديرة تفريقا قويا شديدا وأمرتم الأبدان في الديرة مرضا عظيما ومحقتم المال في الديرة محقا قويا من أجل ماذا؟ دون شك لترضوا أسيادكم من السحرة والساحرات. قل لنا إن قضبت على ذلك إن استطعت ذلك لترضوا أسيادك من السحرة والساحرات خبت وخسرت وخسرت حيثما كنت. اسمع من في البداية سترى منا عظيما بإذن الله تعالى رويدا رويدا تزلزل. أطالما تمنيت أن تبقى قويا سيدا في قومك سيدا على أتباعك سيدا على جندك سيدا على بيت الديرة ومن سكنوه فلقد وكلت باسمهم ورسمهم ورسمهم. حافظ على ثباتك. نحن في البداية. اسمع مني اسمع مني يا عدو الله وأسأل الله تأتي مسلما مستسلما تدافع في البدن الآن تدافع في البدن. هناك من لن يقبل الإسلام وهناك من يأبى ويرفض ويمنع ذلك. طيب سنرى خيرا بإذن الله جل وعلا سنرى خيرا بتوفيق المولى الكريم سبحانه وتعالى. أنت في مؤمن تقبل على الحياة بإيمان ودين وطاعة وبر وبر وأنتم لا تريدون ذلك. ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ موت موت هي لك حتى الموت موت. لقد جاء ودخل وهو قد أخذ بالسحر صحرا أو أخذ بالأسباب المنجية للجنود والخدم والأعوان حتى يبقى صاحب قوة. لكني أعرفك وأعيدك أننا في البداية ولن نبدأ بقوة بعد. فالزموا صلى الله عليه ولكم دوام الفضل الخير. قلت له أجئت لقتلها؟ قال نعم ولكن لتمشي قال لتكون في الأرض لا حياة لا جمال لا قوام لا قبول لا زوج لا على كل أحمد البيت. إنه سحر موكل بالكل والجميع دون استثناء. بيت خرب البيت مهجور البيت تسكنه الجن والشياطين تتكلم وتصرخ داخله حتى يسمع الناس الصوت والصراخ ويظن أن الإنس هم يصنعون والإنس غير موجود أصلا في البيت. صراخ الجن يصرخون في البيت عمرو ويصرخون داخل الأبدان ولا يراهم أثر. نعم أذية بالغة أذية شديدة. جئت لقتلها؟ قال لا. لتعطي لكم شيء؟ نعم. يجيب جئت لقتلها؟ لا. لماذا يقول لك لا؟ لأن السحر والغاية والوظيفة والمهمة فيها ألا تموت ولكن تحيا ميتة خلاص. وهذا هو الحاصل الآن في الصحة وفي كل شيء. حتى أن الوالد تغير حاله المادي 100% محقول للمال وللخيرات وللبركات. نعم هذا يصبح الزوج في عذاب شديد. الزوج يعني والد الوالد، الزوج مع زوجه في عذاب شديد، وكذلك الأبناء والبنات في عذاب شديد. الآن وتعقل وتعني هذا جيدا. هل ظلمتك هذه أنا؟ يقول لها، وهذا السؤال جواب يجمع عليه كل نساء الأبدان في الغالب. هل ظلمتك؟ قال لا. ظلمتها؟ أجاب على شق السؤال، أي السؤال الأول والسؤال الثاني يجب عنه، لأن السؤال الثاني الثاني، لكن صمته سكوته جواب إقرار. هل ظلمتك؟ هل آذتك حينما سكنتها؟ لا. وأنت ظلمتها؟ آذيتها؟ عقلت عليها؟ أحزنتها؟ أبكيتها؟ عزلتها؟ قال ما استطعت أن أبكيها لكني أحزنتها. عزلتها؟ أمرتها؟ شوهت جمالها؟ محقت مالها؟ عطلت زواجها؟ صح أم لا؟ طيب أي الآن أحرك يمينا وشمالا ولم أتابع، والسر كله في القدمين، وما أدراك ما القدمين؟ مغشوش هو، مدفون هو، مخطاه، أبالسة هم، سحر بالنجوم مكتوب، بالحساب بالنجوم والكواكب، بالنجوم والكواكب أبالسة بالنجوم والكواكب. أبالسة جاءوا إلى البيت فعمروه بالنجوم والكواكب، تجدد لهم الأصحاب مع كل ظلام، مع كل ليل، مع كل ضوء قمر، مع كل نجم، في كل بطر، في كل شهر. تجديد. صح؟ قال نعم. سحر بالنجوم والكواكب. نعم، حتى لا يصنع، حتى لا يعجبها، حتى لا يشرق نجمها. ها صح، هكذا بالنجوم والكواكب خدامه أشداء أقوياء. إذا بإمكاني أن أجعلك بإذن الله الآن تقوم من الكرسي وتشحق النار، شيطان طيار، حركتك ما حركتك صح؟ الأمثال بإذن الله، شيطان طيار، لاحظ أحركك في يديك، قدميك، ولا في البداية، صح؟ ولا في البداية لما قبلت، وأخذ عليك عصير، مت، سترى لي، من زمان، إذا هناك كفارة، هناك غير النصاح، لا، أنت وحدك في البدن، لا تقول لي وحدك في دين مسلم، قال لي أسلمت من زمان. أنت وحدك مسلم معك أهل الكفر والشرك في القدم. ليس عندنا يعني ليس همنا هو الحرق والعذاب أبدا، ربي يشهد، الله تعالى وهو الخالق ورب كل شيء قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. صح أم لا؟ أنا وأنت خوية بإذن الله تقدر أن تصلي تؤذيه لتخرج بإذن الله تعالى. إذا كنت مسلم أسلمت معه صح؟ أسلمت، لكن إذا دخلت غير مسلم صح؟ كنت غير مسلم، مسلم سكنت مع مسلم، كم سنوات فيها؟ أنت كنت معه مع السحر مع الصحراء صح؟ أسكنوك قبل الصحراء. طيب جيد، يعني أنت سكنت قبل أن تصحى، قبل أن يصحى زوجها والدها والبيت، يعني أنت لك علاقة بالبدن صح؟ لا لك علاقة بالبدن، جئت قبل أن يأتي هؤلاء كفار الفجر صح؟ كم سنة أنت فيها؟ منذ كانت صغيرة؟ صغيرة؟ إذا كنت مسلم فلا تخشاهم صح؟ هكذا إذا كنت مسلم فلا تخشاهم وتكلم وتحدث، لأن نعلم أن الذي هو فاجئ فاحش الآن هو ملك، ملك وعاشق صح؟ إذا أنا وأنت لا تستطيع أن تخبر بشيء يخصه حتى لا ينتقم منك لأنك معه في أذن واحد صح؟ وللأسف هذا لضعف إيمانك، هذا لضعف ماذا؟ إيمانك، لأنك ترى أنه أقوى منك، فلو اجتهدت في طاعة الله لكنت قويا، بالعكس أنت تصده وتمنعه صح؟ طيب إذا الأولى الآن أن تجلي قوة واعترافا، أن تخرج بإذن الله تعالى حقيقة، سكنت قبله صح؟ أو معه أو كنت من خدامه؟ نعم؟ مع من خدامه قبله كم سنة ولدها وهي صغيرة من أيام تحفيظ؟ متى أنت فيها؟ متى؟ قبل ذلك كانت طفلة وهي طفلة صغيرة. طيب الأصحاب بدأت لما جاء الأصحاب كم كان عمره في الديرة؟ في بيت الديرة؟ ٢٣ سنة. ماذا كنت تصنع؟ تكلم، ماذا تصنع؟ أن ترفع التوحيد ورفعة التوحيد وتقر بالإيمان صح؟ جيد، لكن قل أصدق الله تعالى يصدق، فهمت؟ لا، العدو المجرم الخبيث الذي في القدم الملك العاشق هو الذي في الرحم، عاشق في الرحم، مجرم خبيث. أنا الآن إلى الآن أبين لك لا تحوجني إلى تعذيبك، أمره سهل وربي، سمعت؟ أتركه دعه يتكلم، أتركه دعه يتكلم، لا قوة لك عليه، لا سمعت عليه، كسمعنا، هيا دعه يتكلم، إلى المسلم، رفع التوحيد، رفع التوحيد، رفع التوحيد، المسلم، المسلم، رفع التوحيد، هيا رفع التوحيد من الجنة وعلا، هيا رفع التوحيد طاعة لله تعالى، جميل، هيا، بسم الله. إذا الآن تبين أن هذا الخبيث، الملك العاشق، الساحر الفاجر صاحب النجوم والشيطان طيار، هو الذي يرفض الكلام ويمنع من معه من الكلام حتى إن كان مسلم، إلا أن له قوة عليه وعلى غيره، إذا لابد أن نضعفه بإذن الله جل وعلا، فندعو بسم الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شيطان سحره بالنجوم، شيطان ساحر بالنجوم، شيطان سحره بالنجوم، شيطان ساحر بالنجوم، شيطان سحره بالنجوم، بالنجوم والكواكب، بالنجوم والكواكب، بالنجوم والكواكب، بالنجوم والكواكب، شيطان طيار عاشق طيار شيطان طيار عاشق طيار شيطان طيار عاشق طيار شيطان طيار عاشق طيار شيطان طيار عاشق طيار شيطان طيار عاشق طيار شيطان طيار عاشق طيار الله أكبر من كل عاشق تمن لك في مصر في الرحم عاشق في العورات عاشق في الرحم عاشق في العورات عاشق يحرق كل عاشق يحرق كل عاشق في الرحم عاشق في العورات عاشق في الرحم عاشق في العورات عاشق شيطان عاشق ساحر عاشق شيطان عاشق ساحر عاشق شيطان عاشق ساحر عاشق شيطان شيطان عاشق ساحر ساحر عاشق شيطان شيطان عاشق ساحر ساحر عاشق شيطان شيطان عاشق ساحر ساحر عاشق شيطان شيطان عاشق ساحر ساحر عاشق شيطان شيطان عاشق ساحر ساحر عاشق شيطان شيطان عاشق ساحر ساحر عاشق شيطان شيطان عاشق ساحر ساحر عاشق شيطان شيطان عاشق ساحر ساحر عاشق شيطان شيطان طيار عاشق شيطان شيطان طيار عاشق شيطان شيطان طيار طيار عاشق شيطان شيطان شيطان طيار عاشق شيطان شيطان شيطان طيار شيطان شيطان شيطان طيار شيطان شيطان شيطان طيار شيطان شيطان شيطان طيار طيار طيار طيار شيطان طيار عاشق شيطان طيار عاشق شيطان شيطان شيطان طيار شيطان شيطان شيطان طيار شيطان شيطان شيطان طيار شيطان شيطان شيطان طيار شيطان طيار عاشق شيطان ساحر عاشق شيطان طيار عاشق شيطان ساحر عاشق شيطان طيار طيار طيار عاشق شيطان ساحر ساحر ساحر عاشق شيطان شيطان طيار طيار عاشق شيطان شيطان ساحر عاشق شيطان شيطان طيار طيار عاشق شيطان شيطان ساحر في أسحاري يحرق يحرق في أسحاري صار على سلسلها في الصدر سلسلها في القلب سلسلها سلسلها سلسلها سلسلها بسعر سلسلة سلسلة سلسلة سحرة سحرة من الجن سحرة سحرة من الجن سحرة سحرة الجن سحرة سحرة من الجن سحرة سحرة من الجن سحرة من الجن سحرة سحرة من الجن في اليدين في اليدين سحرة سحرة من الجن في القدمين سحرة سحرة من الجن في اليدين سحرة من الجن في القدمين سحرة من الجن سحرة يعذبون في الفخذين يعذبون في الركب يعذبون أبانس سحرة أبانس سحرة أبانس سحرة أبانس سحرة في القدمين بالسلاسل في القدمين بالعقد والسلاسل في القدمين بالعقد في القدمين بالإبر والعقد والسلاسل في القدمين بالعقد والسلاسل في القدمين بالإبر والعقد والسلاسل بالإبر والعقد والسلاسل على أقدام التمى بالإبر على أقدام التماثيل والأصنام بالإبر على أقدام الصور بالإبر على آثار اللباس في الأقدام بالإبر شياطين سحر بالإبر شياطين سحرتها بالإبر داخل البدن سحر بالإبر داخل البدن سحرة داخل البدن سحرة داخل البدن الخدام سحرة خارج البدن سحرة خارج البدن سحرة سحر بالإبر على الجمال بالإبر على جمال الصغر بالإبر على بركة الخطى بالإبر على النجاح بالإبر على العمل والمال بالإبر على الخطبة والزواج بالإبر سحر سحر بسحر النصارى بالإبر سحر بسحر الصليب والإبر سحروا بسحر اليهود والإبر سحروا بالسحر العظيم بالدم والنجاسات والإبر سحروا بالنجوم والكواكب والإبر سحروا بالإبر سحروا بالإبر سحرت بالإبر ساحرة ساحرة سحرت بالإبر ساحرة ساحرة سحرت بالإبر ساحرة ساحرة سحرت بالإبر أسكنت الجان في القدم بالإبر أسكنت الجان جان جان جان بالإبر أسكنت الجان جان جان بالإبر أسكنت الشياطين شياطين شياطين بالإبر أسكنت بانسة بانسة بانسة بالإبر شياطين وبانسة شياطين وبانسة بالإبر الله أكبر من كل ساحرة شطاء ساحرة سوداء ساحرة ساحرة كافرة كافرة كافرة ساحرة كافرة ساحرة كافرة أسكنت الجان جان جان جان أسكنت الجان أسكن شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان ساحرة ساحرة سحرها عظيم ساحرة سحرها عظيم ساحرة سحرها عظيم أسكن ملك ملك ملك ملك لملوك الجان أسراري ملك ملك ملك ملك تزوجها ملك ملك أخذها ملك ملك تملكها ملك ملك تزوجها ملك ملك تزوجها ملك ملك أخذها ملك ملك تزوجها ملك ملك تزوجها ملك ملك أخذها ملك ملك عاشق والآن بسحر الإبر وجاء وجاءوا بسحر عظيم شيطان شيطان ساحر. بسم الله يحرق كل شيطان طيار، يحرق كل شيطان طيار، يحرق كل شيطان طيار، يحرق كل شيطان طيار، شيطان طيار، شيطان طيار ساحر، شيطان طيار ساحر، شيطان طيار ساحر، شيطان طيار ساحر. بسم الله يحرق الكفرة السحرة، بسم الله يحرق الكفرة السحرة، بسم الله يحرق الكفرة السحرة، بسم الله يحرق الكفرة السحرة، بسم الله يحرق الكفرة السحرة، بسم الله يحرق الكفرة السحرة، بسم الله يحرق الكفرة السحرة، بسم الله يحرق الكفرة، الكفرة في الأقدام، كفرة في الأقدام، كفرة في الأقدام، كفرة في القدمين، كفرة كفرة سحرة بالنجوم والكواكب سحرة، بالعقد والإبل سحرة، بالحساب والطلاسم سحرة، بنجمة اليهود سحرة، صليب النصارى سحرة، بالطلاسم والحساب سحرة، بنجمة اليهود سحرة، بصليب النصارى سحرة، بصليب النصارى، بصليب النصارى، بصليب النصارى، بصليب النصارى، بصليب النصارى سحرة، بسحر النصارى، بالإبر إبر إبر إبر إبر إبر بالنصارى ساحرة نصراني، ساحر نصراني، سجدت صلت، سجدت وصلت، لصلت سجدت وصلت للأبراء، سجدت وصلت للتماثيل، صلت سجدت وصلت لمشركة ساحرة، مشركة ساحرة، مشركة للأوثان، للأوثان، للأصنام، سجدت وصلت، سجدت وصلت، سجدت وصلت، ساحرة مسلمة دعت الإسلام، ساحرة ساحرة مشركة، ساحرة ساحرة كافرة، ساحرة ساحرة كافرة، مشركة كافرة، يهودية يهودية، نصرانية نصرانية، الله أكبر من كل ساحرة من الخادمات، ساحرة من الخادمات، ساحرة من الخادمات، ساحرة من الخادمات، ساحرة من الخادمات، خادمة خادمة سرقت أثرا، خادمة خادمة سرقت أثرا، خادمة خادمة سرقت أثرا، خادمة خادمة سحرت سحرت على أثر، ساحرة ساحرة ساحرة خادمة خادمة سحرت على أثر، ساحرة ساحرة خادمة خادمة سحرت على أثر، خادمة في البيت خادمة في البيت خادمة من القريبات، خادمة عند القريبات إلى الأقارب والقريبات إلى الأقارب والقريبات، خادمة خادمة خادمة جلبت سحرا، جلبت سحرا ببيت ببيت ببيت ببيت ببيت ببيت، جلبت سحرا، جلبت سحرا، جلبت سحرا بالقريب، جلبت سحرا، جلبت سحرا ببلاد بعيدة، جلبت سحرا ببلاد بعيدة، جلبت سحرا من الجبال بعيدة، جلبت سحرا من الحال بعيدة، جلبت سحرا من الأرضية بعيدة، الله أكبر من كل شيطان ساحر شيطان ساحر حول البدن حول البدن حول البدن مع البدن حول البدن مع البدن حول البدن مع البدن حول البدن حول البدن مع البدن حول البدن ساحر حول البدن مع البدن ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان قوى الجنود في البدن ساحر ساحر حول البدن ساحر سحر سحر سحر حول البدن في هالة البدن في تاج البدن في هالة البدن في هالة البدن في تاج البدن حول البدن ساحر ساحر ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر قوى قوى واخفى في البلد بهذه حول البلد بتاجي حول البلد بتاجي فوق البلد شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان عليم ساحر ساحر عليم يا جن جن جن جن شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر من الأبد ساحر ساحر ساحر قوى قوى قوى الأسحار في البلد حول البلد حجب حجب الأسحار حول البلد تاج تاج تاج وفوق البلد جان جان جان جان جان كبير شيطان شيطان شيطان كبير بالعباس كبير قوى قوى قوى الجان أخسى أخسى الجان حمى حمى الجان في البلد في البلد حول البلد شيطان شيطان شيطان حول البلد يحرق يحرق حول البلد يحرق يحرق حول البلد يحرق يحرق حول البلد يحرق يحرق حول البلد يحرق يحرق حول البلد يحرق يحرق حول البلد يحرق يحرق حول البلد جان جان جان جان أقبل الجنود خارج البلد أقبل الجنود خارج البلد أقبل الجنود خارج البلد أوقف جنودا أعد للحرب أعد للحرب بجلسة العلاج أعد للحرب أعد للحرب أعد للحرب استعد للحرب أعد للحرب استعد للحرب أخفى أخفى جنودا أمام البلد في جانب البلد خارج البلد وراء البلد فوق البلد تحت البلد أعد أعد للحرب شيطان شيطان محال شيطان شيطان محال إبليس إبليس محال شيطان شيطان محال إبليس إبليس محال أوقف الجنود أوقف الجنود خارج البلد خارج البلدان طرق تتقلب في العذاب قلت لك هن الأسلحة بإذن الله صح نحجب عن كلامة الحرب وجنود الحرب من أمامك ومن حولك ومن فوقك وتحتك وتبقى عاريا يصيبك السهم في مقتل صح وهذه أولى تتهذب وتتحصن ما كان يكون هذا اليوم ما أغباني لماذا قدمت إليك ما أغباني صح لله صح قال نعم صح قال قال صح بكأس عصير بفن رويدا رويدا تحطم حصونك وقلاعك بإذن العزيز الله الملك القوي نأكلك إن شاء الله نأكلك طيب مختبئ في شهر شنام قال أكثر علي أكثر من 20 سنة أكثر من 20 سنة ساحر ورغما عنهم يجعلون الوقاية له حتى لا يصاب وهذا من الأسرار الأبيزة التي تحتاج إلى شرح وتفصيل يقدم جندا وجندا وجندا يبقوا في الأمان في الأمان ألا ترى أن قائد الكتيبة والحرب الله حمد يسمع نعم يبقى دائما بعيد ويقدم الجيش والجيش وجهه في بعد صح لله احموا سيدكم لهذا من أسرار دائما في الحق أنه يركز على قائد الكتيبة والجيش والملك إذا أصيب وقتل طيب اسمعني لي الله يكشفك تعب تعب ماذا يقع لي ما هذا ماذا أصنع معه أفضل شيء تبقى بعزتك الإسلام تسأل عزة ربي أقول لك ولا أقول خوفا أو طمعا في شيء أقول لك دينا وعقيدة إن الذين جاءوا بك أضلوك وأضروك ونحن بإذن المقيدك وهديك. أسلم ربك جل وعلا، أسلم ربك جل وعلا، أسلم ربك سبحانه وتعالى. نعم، إذا رأيت أن الأباس الكبار لا يتكلم أحدهم فركز على النفس الخارجي والجمود الذي في خفاء، فهو في خفاء، لكن حتى هناك جنود في خفاء يحرقون، لكن لا تقولوا إلى الأسرار القوية. يكون العبد ناسكا عابدا خاشعا طائعا متبتلا واجبا مخبتا. قل كل كلمة لها قوة، ومع ذلك لا يحيطون به. ستتحرك لكن أنت في سياج، ولكن شيء آخر. لا صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ يقول ما هذا؟ هل يطلع كتابا؟ هل يقرأ أوراقي؟ هل عنده شياطين توحي إليه؟ هل عنده شياطين توحي إليه؟ قال لا أعلم من ليس شياطين. قال لا لو كانت عندك رأيتها. إنه من الله جل وعلا، من الله، من الله، كلمة مزلزلة من الله. وما بكم من نعمة فمن الله، قوية جدا. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأر. إليه هو، لا لقبر ولا صنم ولا وثن، إليه تجأرون. صح لا؟ إليه هو الله، إليه تجارون. سبحانه ما أجله. ذليل نراك، صغير نراك، معبد نراك. أين جلدك وصبرك وقوتك سنين طويلة؟ وقلت لك في البداية، قال الله لا تقل لي في البداية، إياك أن تقول لي في البداية. ورب نحن في البداية. يقول المغاربة ما زال ما زال، أي ليس هناك شيء كثير وكثير وكثير بإذن الله تعالى. إيه نقلبك في العذاب البدني والنفسي حتى تأتي إلى الله جل وعلا. هكذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. وليجدوا في أمر الله. عزلتها أم لا؟ أحزنتها أم لا؟ شتت فكرها، قرارها، أمرها، قوتها، عملها، مالها، زواجها. وكنت تظن أن الله تعالى غافل عما تعمل؟ ها؟ ترى الله غير قادر عليك؟ لا يراك؟ أعد العداية، أعدك وعدها. سنراك ذليلا صغيرا باكيا شاكيا، سنراك أعدك بذلك إن شاء الله. صاحب الديرة أبشر، ونادي على الساحرة. كان في ليبيا إندونيسية إندوسية، كيفما كانت شنمتها بالإبر، ومن أدراك ما سحرهم بالإبر. إذا كان ربي يقول من شر النفاثات في العقد فهذه نفس ووغز. ثم وما أدراك ما أسحار، أسحارهم خبيثة خبيثة خبيثة. صح لا؟ قوية. تسجد أصحابهم، تسجن الجن والإنس والأبارسة. وجئنا لنحررك، جاء الله بك من بلد بعيد وأنفقوا على ذلك مال من أجل أن نحررك. انظر إليها بهذا المفهوم، لا لأن تحرر نفسها. قل الحمد لله ساق لمن يساعدني ويعلم بحالي، فقل الحمد لله. وطير طير إلى ما تريد، لكن في طاعة التوحيد. هاي أعجزت حتى أن تتكلم بالتوحيد، أكل هذا الذل بساحر؟ أستعد أن أكون ساجد لله شاكر أكل هذا الذل بساحر؟ انظر إلى حالك تعذب الآن وعجزت أن تقول كلمة بها تفكر رقبتك وتحل قيودك. لا إله إلا الله. أعجزت أم أنه سحرك وعشقك حبك الدفين؟ قل لنا أكون في طبك وشفائك ودوائك بإذن الله. هيا فلن نحيد ولن نتراجع ولن نتأخر بإذن الله تعالى. النصر ثم النصر، لا شيء إلا النصر. النصر ثم النصر، لا شيء إلا النصر. مهما على حال الأبائس، لو جاء أبوهم كبيرهم أعورهم خبيثهم أمامنا، سوف نؤذن عليه، سنؤذن في أذنيه. خلاص يطير الآن. لما قلت يأتي كبيرهم أنا قصدت هنا. نعم أنا حينما قلت قصدت الناس إبليسهم، هو قصد بها نفسه أن يخاطب كبيرهم في البدن، فجاء هكذا ولد هكذا كأن كبيرنا هو الطيار، كبيرنا هو الشيطان الطيار، فهو الآن يقدم. لتعلم أنهم في البدن لهم جحور، لهم أوكار، لهم مغارات، لهم أماكن يختفون فيها وبداخلها. سبحان ربي. فاسمع كبيرهم، أنا أعرفك وأنت لم ترني من قبل، أي لم ترى حالي مع الرقية بإذن الله في جلسة تطور من قبل، لكن أعيدك أنك ترى شيئا عظيما، وأخشى أن تراه والسيف على رقبتك، أخشى أن تراه والسهام الحرق تحرقك. هيا إلى الله جل وعلا، أرجو أن أراك تائبا قويا في دين الله في طاعة الله، يجمل الله وجهك وقلبك وأنفاسك. هيا أسمعنا توحيدا، أسمعنا توحيدا، توحيد بإذن الله جل وعلا. أسمعنا توحيدا، إن أعظم سهم أصيبه به ما كنت تظهر حركة ولا قولا، وانظر إلى حالك صح، ولكن آخذها بعين الإيجاب والرضا والسخط أن هذا خير لك لتكون عبدا. قال عفريت من الجن، رأيتها أشهد، قال عفريت، هناك مسلم أشهد، رفع الإيمان بإذن الله تعالى باليمين عاليا، قال عفريت، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل أن تقوم، قبل أن تقوم من مقامك، وإني علي لقوي، لقوي أمين. أي إلى الله، عفيت ممن؟ من يا الله، سبحان الذي خلقهم وقواهم وأقدرهم على هذا، سبحانه القوي. تأمل عظمة الله جل وعلا وقدرة الله فوق كل قدرة الله، إنه الله. قال قبل أن تقوم من مقامك، وإني علي قوي أمين. حاول دخل البدن، هذه بداية الجلسة الأولى. المعادلة الآن تختلف وتتغير بإذن الله، ورحلة التوحيد يغفر عالية. نريد أن نسمع التوحيد عالية. التوحيد قال لله لن تسمعه أبدا. سوف نسمع التوحيد، سنسمع التوحيد، سنسمعه بإذن الله. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني علي لقوي أمين، وإني علي لقوي أمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله هداهم رغم كفر كبير من الأبارسة كبير من الشياطين كبير من السحرة كبير. أخفاهم عن الإسلام والإيمان، أخفاهم عن البر والتقوى، أخفاهم. مع ذلك أسلموا لله بك فرمك الظلمت الظلمت الظلمت. هناك من يصرعك صرعا بين أهل التوحيد والطاعة أصرنا. اللهم ماذا نصرنا؟ اللهم ماذا؟ فأعينوني بقوة. أجل بينهم أنا المسلم كان مصطفى كان يقول في نفسي فأعينوني بقوة بقوة بقوة. أعينوني بقوة. حينما نعينهم بقوة الدعوة والوعظ والقرآن يضعف العدو ويزداد المؤمن قوة، وترى الآثار التي كانت خطية إيجابية وإيجابية، وهذا يغيظ الكافر ويجعل الحالة تجلى عيان بعد ما كانت لا تتجلى أبدا، صح؟ وهذا يزيد في غيظه ويزيد في ضعفه ويزيد في خوره وثلته، ولعله يفيق بهذا في رجل الصلاة. أسمعت فأعينوني بقوة، صح؟ صح أم لا؟ صح أم لا؟ أعينوني بقوة. الآن فقد ذكرك أن إن قلت قتال وقلت آية قتال وآية موت مسلمة ويخاف على المسلمين، يخاف والله. كانوا ذاك الشيء اللي كنشوفوا في التاريخ ونشوفوا في القرآن والسنة يعيشون وذكروا بينهم حقيقة. أنا أرى دائما أنا لو قلت آية قتال ويعني آية قول، لو قلت آية جهاد، آية نفير، قال لا قال لا لا لا. أين هي قوته وطغيانه؟ كل شيء ذا بما لأنه يعني يعلم ما لا نعلم ويعلم ما لا نرى. سبحان الله. شوية شوية. لا لا لا لا لا. لو حرقت من آمنوا بقيامها وصيامها وذكرها لربها وقوام حول بيت العتيق، لو قلت وأذعنت وأقبلت وحرقت بآي القرآن بالقرآن الذي تكفر به آية جهاد وقتال، آية الجهاد، آية لله، آية القتال، وآية النصرة، آية الموت. ماذا يحل لك؟ تكون جيفة، جيفة في عالمكم، جيفة، جيفة. ما كان ينتظر أجرب شوية رويلا رويلا سنة النصر والتمكين والشفاء والدواء بإذن الله، ويبقى الأجر الذي كان بآلامها، الأجر لا يضيع لا يذهب، يبقى الأجر والثواب. هل أنادى بآيات الجهاد؟ هل أرفع الآذان يا خير الله الكريم؟ لا لا لا لا والله ما عين جيل ولا ولا، لكن الفهم والذكاء والقوة وحركوا مملكتهم، حركتها فقط، أسرار داخل بفضل الله تعالى، ليس بفضل الله، كل من الله. صلّت في خصوصي. طيب اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني، انا فقط لتعلم انك عبد لله تعالى، كلنا عبد لله تعالى، صح لله صح لله، لكن الساحره كافره فاجره سجنتك وعذبتك وعذبت صح لله، ومحقت مال والديها، امور نفسيه وماديه وبدنيه وروحيه وسلوكيه، من الفائز يعني؟ من؟ شيطان؟ ساحره؟ نعم ساحرة، هي الساحرة الخبيثة، هي المجرمة الحقيرة. طيب هي المجرمة الخبيثة الحقيرة. طيب رأس الشر وفتنة، رأس الشر. طيب خلاص، بماذا صحت؟ بالإبرة؟ بماذا صحت؟ بالدوء؟ بماذا صحت؟ تخاف منها؟ ها؟ لن أعيدك أن تصحيح. هناك من يعذبكم عذابا شديدا، هل أنادي بالآذان؟ بالقتال؟ لا لا لا لا، إذا تكلم تكلم، والله نرى أمرا عجبا، ليس مرة أكل من سهل، نرى أمرا عجبا، هذا أرى يوميا هذه الأمور، سبحان الله العظيم. نعم. نعم. تفضل. سبحان الله. تكلم تكلم. الله أرضك خيرا ربي. الله أرضك خيرا. أن تألم قليلا وتصح كثيرا بالإسلام خير من أن تبقى في العافية هذا الكفر وتلقى الجحيم والنيران. والله الله أرضك خيرا. نسأل الله تعالى أن يرزق جنة الدنيا وجنة الآخرة. صلى الله جل وعلا يرحمنا في الدنيا والآخرة. قل هاي أنا أسمع، أنا أسمع، هاي قل أنا أسمع. تفضل. لا لا لا لا لا لا لا لا تفضل. أين موجودة؟ من هي؟ موجودة في الفخذ الشمال. من هي؟ الساحرة، شيطان ساحرة. يقصد أن هناك شيطان عجوز، شيطان عجوز، ولهذا جعلتك العجوز، شيطان عجوز اسكن الفخذ الشمال، الأسرار تخرج. نعم نعم تتحرك الآن الفخذ، نعم الفخذ يتحرك، الشيطان عجوز لا زالت في الفخذ الشمال، عجوز ساحرة هي خارج البدن حول القدم، تتابع كل شيء، ولذا حينما جئت إلى من حول البدن تكشفت الحالة واتضحت بإذن الله. طيب أيها الراقي خذها قاعدة، لقد تحاول أن تحطم جدارا ولكن خلف الجدار كم من جدار؟ موجودة موجودة موجودة عند الجدران. موجودة موجودة موجودة. طيب الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. الله العظيم سنك في الثلج دفنة واحدة، دفنة بإذن الله واحدة، غمسة واحدة في الثلج، غمسة واحدة في الثلج. ها أقول لك دفنة واحدة وغمسة واحدة بإذن الله طاقة ولا سبيل. صحيح خلاص. أنا كبير لمن هي شيطانة عجوز سحر حول البدن. أسمعها أن الهالة التي جعلت السوداء والأصحار التي جعلت السوداء والاتصال الذي جعلت مياه قداء كله يزال وينحى بإذن الله جل وعلا. إذا كان علمك ساعك فنحن علمنا ربنا عليم. مفهوم؟ مفهوم؟ اسمعي إياك يعني واسمعي يا جارة كلكم جميعا داخل البدن وحوله حوله أسلمي أنت أسلمي. من معي يتكلم معي الآن؟ من يتكلم معي الآن؟ من معي؟ من أنت؟ شيطان؟ ملك؟ ملك؟ عفريت؟ أنت عفريت؟ طيب أشهد أشهد أسمعنا أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ماذا كان دورك في البدن؟ ما هو دورك في البدن؟ ماذا كنت تصنع لهذه الأخت؟ تحبس قلب كافر أو فاجر. من يحبس قلبك؟ من يمنعك؟ من يمنعك؟ من يعذبك الآن؟ يمنعك من الكلام؟ قل هيا عفريت أسلمت لله جل وعلا. ماذا كان دورك داخلها في بدنها؟ ماذا كنت تصنع لها؟ كيف كنت تؤذيها؟ ما دورك في هذا البدن؟ هيا لا تخشى ساحر ولا ساحرة، لا تخف من ساحر ولا من ساحرة، أطيع ربك جل وعلا. نعم قل كم جئت؟ كم سنة وقت في هذا البدن؟ كم لك من سنة؟ ماذا صنعت لها؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليك قوي أمين وإني عليك لقوي أمين وإني عليك لقوي أمين. أسلم لله تعالى أسلم. إذا ما دمت تحجب عن الكلام أقوى منك أو هم أقوى منك وأنت عفريت أنت قوي. إذا من يمنعك من الكلام؟ ظلم ومعصية. طيب من؟ حية ساحرة؟ ها؟ شيطان ساحرة؟ لا تخشى. قل لماذا جئت؟ بماذا جئت؟ سحرك بماذا صنعت؟ بالإبر؟ بالدم؟ بالجيفة بالميتة بماذا صنع؟ بالنجاسة بالعقد باللباس بماذا صنع؟ سحر إبليسي شيطاني سحر يهودي نصراني نصراني لأن هناك في تلك البلدان يعبدون الصليب والأصنام في تلك البلدان شرق آسيا يعبدون الصليب صح هم نصارى نصارى فيهم نصارى شيء كبير ولكن سحرهم كذلك له علاقة بالتماثيل بالفود الفود الفود الفود سحر عظيم سحر عظيم إبر على عينيها إبر على قلبها إبر على صدرها إبر على رحمها إبر على عورتها إبر على يديها إبر على قدميها إبر إبر إبر إبر إبر إبر إن كل من تقد سحرها لكل من سحرها وطقوسه وأسمعوا جيني كذلك. طيب قل يا عفريت سحرك بماذا جاء؟ لماذا صنع؟ لماذا صنع؟ يخشى أن يعترف مع أنه أسلم لأنه يعلم قوة الساحر وجند الساحر صح؟ لا وما تخاف هل تخاف من الساحرة؟ قال لا من السحر لا ممن معك في البدن لا ممن حول البدن لا إذن لمن تخاف؟ من اليهود؟ نصارى؟ أصحاب؟ الملك؟ الملك؟ الملك. أين؟ هنا المنظومة تتضح. العفريت أسلم حينما كنا نتكلم كيف دير رئيس الإسلام. هناك الشيء العاشق الملك الذي كنا نتكلم معه القوي هو الذي يمنعه الآن. أضف إلي الحي التي هي حول البدن الساحر الطريقة. خلاص وعليه الأمور اتضحت بإذن الله تعالى وسهلة يسيرة. إذا العفريت قوة في الإسلام والخير، لكن العاشق الملك النصراني خادم السحري النصرانية بسحر الصليب والإبر يأخذ القوة بمن؟ من السحر الأول وممن هي خاجمة تمده بالغلاف وبالهالة والسواد والقوة. حينما قلناها وحطمنا ذلك ظهر عيبه وضعفه وتقوى العفريت وأصعد فعلنا إسلام. صح لا؟ الأمور جلية ظاهرة. الأعداء على جهتين، خارج البدن وداخل البدن، والقوة قوتين، قوة من نبينا بالقرآن خارج البدن وقوة أخرى من عفريت المسلم داخل البدن. فافهم ونحن إن شاء الله في طريق النصر. نعم. تتحدث مع أخت مصابة؟ ما يقول له مصابين الآن. طيب هل كان عند المعالج كان يتكلم؟ كان يتكلم عند المعالجين. كان عند هذه ما كانت تتكلم. أختي تتكلم هي ما تتكلم. خلاص فهمت. إذا أختها كانوا أقل ضعف أقل قوة لكن في هذه أقوى. لكن كيف هذه كانت لا تتكلم والأخرى تتكلم؟ وهذا فيهم عيلة لا يظهر ولا يتكلم. بالنسبة اللي في الأخت الأخرى. يعني الأخت الأخرى أكثر سلمية وسلم. يعني يقبلون على الإسلام قريبين من الخير. لكن هذو يختفون ولا يظهرون وفي قوة وعيان. طيب واضح. إذا السر القوي عندها عند الأقوياء دائما. السر القوي يكون عند الأقوياء. مفهوم؟ حتى لو العفريت يعرف بقوته ولكن ما استطاع أن يعترف مع أنه أعطى الشهادة صراحة صريحة. ولكن ما استطاع أن يعترف لما؟ لأن دائما لما يتكلم تجد أنه هذه ثلاث أشياء الآن عندها. الأمور سهلة. واضحة. طيب سمعتم وقال الوالد كذلك مسحوك واكيد ان الكل سوف يكون البيت ان تسمع فيه الصراخ حقيقه. اذا الامر مبيت الامر مقصود لكل اهل البيت. فاسمعني اعظك طاعه لله تعالى ايها الملك العاشق. نحن في الجلسه الاولى ايها الملك العاشق. الملك لله والقلب لله. الملك لمن؟ لله. والقلب لمن؟ لله. الملك لله هذه الأولى. والقلب لله. الملك لمن؟ لله. والقلب لله. إذن يجب أن نسير بإذن الله تعالى. الحالة سهلة يسيرة. سهلة يسيرة. خارج البدن ساحر، داخل البدن عاشق ساحر نصراني. عفريت أسلم لله صح وانتهى الأمر بإذن الله جل وعلا. هذا هو الحال. يبقى أمر آخر وعلاقة بالديرة والبيت وبالأسحار هناك على حسب ما سوف نرى. إن شاء الله يكون خير بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا لابد أول شيء الآن أعظم شيء نصل إليه هو القضاء على الساحرة خارج البدن. هو الذي يجب أن نسعى فيه لأن بإنهاكها وإضعافها إضعاف حتى الملك النصراني العاشق وتحرير العفريت المسلم. وبالتالي يصبح الكل في القوة لا في الضعف أي قوة الخير. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصرنا على السحرة في البدن سحرة، اللهم انصرنا عليهم خارج البدن سحرة، اللهم انصرنا عليهم خارج البدن سحرة، اللهم انصرنا عليهم خارج البدن سحرة، إن كانوا شياطين سحرة فلك ملائكة غلاظ شداد، خارج البدن ملائكة شداد غلاظ، خارج البدن ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، خارج البدن جنود جنود من جنود عباد من عباد، ملائكة من ملائكة إلهنا، اقتلهم مردا ولا تغادر منهم أحدا، إن السحر يحاربونك كفر يكفرون بك، اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم، حول البدن سحر جددوا لدوام السحر وبقائه، جددوا لدوام السحر وبقائه، اللهم عليك بسحرتهم خارج البدن، اللهم عليك بطلاسم خارج البدن، اللهم عليك بتمتماتهم وحروفهم وحسابهم ورسمهم ورموزهم خارج البدن، اللهم عليك بأسحارهم، اللهم عليك بأسحارهم خارج البدن، اللهم اقضهم بعيدا، اللهم اجعل بينهم وبين الأجساد حجابا وسترا مستورا، اللهم عليك بهم، اللهم انهم لا يعجزونك، لا يخفون عنك، انت تراهم ونحن نراهم، وانت الرقيب والكفيل والشهيد، وانت الله السميع البصير، اللهم ربنا اقتلهم، اللهم ربنا اقتلهم، اللهم ربنا اقتلهم، اللهم ربنا ارسل عليهم من يقتلونهم، ارسل عليهم ربنا من يقتلونهم، ارسل عليهم ربنا من يقتلونهم، ساحرة شمطاء عجوز، ساحرة كبيرة في السحر كبيرة، حية كبيرة في السحر كبيرة، ثعبان كبير في السحر كبير، شيطان كبير في السحر كبير، إبليس كبير في السحر كبير، حول البدن سحرة كبار، بالنجوم سحرة، بالكواكب سحرة، بالأنفاس سحرة، بالخمار سحرة، بالأثر سحرة، بالوعود سحرة، بالوعود سحرة، بالوعود سحرة، أعطوا عهدا أعطوا عهدا أعطوا عهدا أعطوا عهدا، شياطين حول البدن سحرة، خذ ربنا أخذ عزيز مقتدر، شياطين حق حصونهم حق ابتلاعهم، حق حصونهم حق ابتلاعهم، حق حصونهم حق ابتلاعهم، حصونهم قلاعهم حصونهم قلاعهم حصونهم قلاعهم حصونهم قلاعهم، إلهنا حقا حصونهم، جعلوا حول الجسد حول الجسد أسحار أسحار، حول الجسد أسحار تخفيه أسحار، حول الجسد بالأسحار بالأسحار بالأسحار بالأسحار بالأسحار بالأسحار بالأسحار، حول الجسد بالأسحار بالأسحار بالأسحار بالأسحار بالأسحار بالأسحار بالأسحار بالأسحار بالأسحار، قوة قوة قوة قوة، جنة جنة جنة، اللهم ربنا حط امتلاعهم، اللهم ربنا زلزل عروشهم، دك حصونهم حول البدن حصون حول البدن حصون خارج البدن حصون حول البدن حصون خارج البدن حصون حول البدن حصون فوق البدن حصون تحت البدن حصون حصون حصون حصون للخيرات حصون للنعيم حصون للجنة حصون للسعادة حصون على السر حصون آمين. فقط نعطيكم الإشارات فقط اسمعوا لله تدمر ساحرتكم خارج البدن وأسعاركم خارج البدن محطات تشخيصية من الله علامات القوية وبعد وهذه إشارة لك أن تأتي إلى الله وإشارة إلى العفريت المسلم ليقبل على الله ويتقوى في طاعة الله وإشارة إلى الساحر في حمدان ستموت كفر ضربته بالسيف مع أقواها أهي تعلم ما ضربته بالسيف في كل ماذا؟ ضربته ماذا؟ بالسيف بالسيف ها؟ كيف؟ ضربة بالسيف ضربة بالسيف ساحرة إن كنا لنا رعاه الله يراها يرسل علي ملائكة من السماء أو جنب النون ضربة بالسيف تموت كافرة نتنة جيفة عفنة ولا كرمة ساحرة خرج البدن معها حيث محلت وارتاحت لبقاء السحر البدن أعطت عهدا أن تبقى هي خارج البدن فقط من أجل أن تحمل في البدن حتى تأمل أن عبادتها وطاعتها لربها لن تنفعها ولن تشفيها ولن تكفيها فهي الساحر جدا مع أنفاسها ودقة قلبها أقول إن دقة واحدة تكفي لتجعل الرأس بريد يتبحرج هذه كلمة أوصيك أن تأتي إلى الله فأتي ظالما لها ولوالدها ولإخوتها ظالمة لها إصرارها ممكن أن تحبس البدن بإذن الله وأن تجلى على لسانها بإذن الله فتكون يا صاحبة السر الأقوى من أقوى من شيطان عاشق ملك في البدن ومن عفريت مسلم أسلم في البدن وكل هذا نراه اتباعا والحفيظ الأولى وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. اللهم آمين. الله ينصرك. آمين. يوفقك. اللهم آمين. كان فيها أخ واحد اسمه محمد الشديد العراقي من خيرة الناس اللي مريت عليهم يعني حتى ما ياخذ المبالغ ولا كذا وهو اللي تواصل معنا فمرها قالوا له انه ها ما تكون عندي انا عندي في البيت في الديرة وحوش وكذا وفي شجرة كنت تحت الشجرة فانطلقنا ويوم وصلنا للحوش كانت هذه تفضل اللي يتكلم في أختها لا هذه كل مقدر طيب كم مرة رحت عند الوقاع كثير يا شيخ وتكلم عند واحد فقط بالنسبة لهذه ما كانت تتعلم ما تكلم بالمرة ما يتكلم أما هذيك الثانية فكان يتكلم تكلموا معي يعني هذا الشيء مع عمر ما حصل معه لا كلام كلام إذا الأمور سهلة إن شاء الله أبشر ما نأخذ وقت طويل بإذن الله لأن الأول الأمور تضحت في ثلاث أمور العفريت الحمد لله جيد في شيطان ملك عاشق ظهر والساحر يخرج بدن هناك أسئلة بإذن الله إذا المرة الجاية القادمة لابد تكون هناك أدوات عندي فأنا إن شاء الله أحدد لك اليوم بالضبط الأسبوع القادم بإذن الله انتظر إن شاء الله ونتكلم معك بإذن الله أنا أخذ إن شاء الله لا أنا أعطيهم موعد فقط انتظر حتى يخبروك أنا أشوف جدول وأقول لك اليوم بالضبط أبشر أمين الله أمين إذا أنت قومين الله شويه تعبانه شويه شويه شويه خلاص شويه مش مشكله لا لو حد شويه نرتاح شويه مرت عليك على السحر الأسود هذا يوميا بس الأسود لا حش شوية جيبي السلام عليكم أختي هذه الأخت واني أكثر من 20 سنة أكثر عندهم سحر قوي سحر في البيت في الديرة في السعودية وكما سمعتم أنها لم تصرع يوم مرت عندها كثير معالجين لا أقول هذا بسكية نفسية ولا لا لأن أسلوب الذي اعتمدته الآن في الرقية ليس أسلوب قراءة فقط لتفهمه إنما هو أسلوب فهم ما أفهمه من الحالة ساعة ونسمع لوالديها أسقطه على الجن فيفهم فنتفاعل معهم كذا وهذه قلما تجد رقية يبحث عن الحصون التي هي خارج البدن دائما تسمع الحصون داخل البدن صح أم لا؟ فهناك حصون مانعة تجعله الصحراء وجوكله ساحرة دائما وتجد أحيانا الصحراء يسحرون خارج البدن تجد لما يسحر الجن يسحر حتى يعطي نفسه طاقة أحيانا لا يكون هو خارج البدن عنده ساحر يسحر يعطيه قوة وطاقة مفهوم؟ قم معي دقيقة مفهوم؟ فهذه أمور مهمة جدا فلم تصرع مدة أكثر من 20 سنة إذا بعد كثير من الرقى في السعودية أختها تصرع لكن هذه تكون معها قال أقوى شيء حصل أنها كانت ترتعي فقط أقوى شيء أنها كانت ترتعي لما؟ لأنها تختلف هذه الذين عند هذه أقوى ممن عند الأخت الأخرى فيحتاجون إلى فهم إلى بسط إلى دعوة إلى فهم مفهوم فكانت هذه الطرق التي سلكناها في هذه الجلسة بفضيلة تعالى يعطي يتكلم العفريت يتكلم الساحر يعترف بالشيطان التي خارج البدن واتضح كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى الأمور تحتاج إلى فهم كل حالة ما يناسبها خذوا مني كل حالة ما يناسب بإذن الله عز وجل يكون عندك نصيب وعندك بضاعة وبفضل توفيق الله عز وجل فأنت تسقط مثلا العاشقة قبل في الشاب ربما أسمع أكثر ما تكلم ثم أعطيها إشارات هنا لا أسلوب استفزازي أسلوب دعوي وعظي تغيير المنحة ثم على الحرب الخارجية في البدن قبل الداخلية ربما هي تغلب عليها في القوة وما شابه هكذا هي الحالات إذا كنت تريد تكون معالج موفق بتوفيق الله جل وعلا لتساعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن توسع إدراكك وفهمك ومخيلتك وأن تجتهد وتسأل ربك التوفيق والمعونة والسداد مفهوم فوالده قال لي سبحانك أنت أقرأ يقول إياه يجلس قليا سبحان الله يعني لأول مرة يرى هذا الشيء مع أنه يلازمها وأنا أجزم أن ليس هي مرضى هي مرضى وولدها مرضى أمها مرضى أخواتها مرضى كذلك المشكل أن عندهم بيت هاجروه غادروا هذا البيت الجيران يسمعون أصوات وصراخ في هذا البيت ويسكنه أحد الجن الآن تعمر هذا البيت وكان أخترى من يقول القرد غير موجود يتشكل بالقرد أو قردة خارج البدن أقول لك خارج البدن نعم خارج البدن ولا يمنع أن يكون داخل البدن فلما كنت أؤثر حتى أظن متى كنت أتكلم عن مسألة القردة يعني أظن اليوم كذا كنت عندنا حالة على علاقة بهذا الأمر سبحان ربي العظيم خلال الأعراض ولما أثرت عليها كان يتجلى هذا الأمر يعني على أين عالم الجن هو عالم كبير عالم الجن فهو عالم كبير تصبغت الجلدية شيخنا على أرقية على حسب إذا كنت أراد دراسات قوية جدا من خلال تفهم ماذا عند هذا المرض إن شاء الله تعالى وعلى العموم يرجع إلى رقية قوية في العين والحسد والسحر في تشويه الجمال بإذن الله سبحانه وتعالى ويتبين لك ماذا عندك طيب والأخت هذه كما لا يزكي على صوامة قوامة داعية إلى الله سبحانه وتعالى حامل كتاب الله سبحانه وتعالى يعني متفوقة في العبادة أمور جيدة ما شاء الله لكن عندها أمور صحية أمور أخرى تعطيل الولد كان في غنى فأصبح في محقمال وأمور أسرية معقدة جدا وتحدي عند الرقى وعند المعالجين أقول هذه الرقية الاجتهادية بفضل الله سبحانه وتعالى أقول هذه الرقية الاجتهادية أنا لا الذي يدعم الفرد والرجل هو علمه هو عمله فتوفيق الله عز وجل يكفي نقول فخرا توفيق الله عز وجل لا نقول شيء آخر إلا توفيق الله عز وجل لكن هناك أسباب في العلم وفي الفهم وفي الإسقاط وفي البحث بفضل الله في الأساليب المتبعة مع الجلسة إذا كانت هذه أكثر من 20 سنة دائما من معالج إلى معالج من راقي إلى راقي تصرع أختها فهذه كانت تكون معها فيما لم تصرع فقد تحرك يعني حرك وشيء يسيرا مع لاحظتم من البداية بدأ يهتز ويرتفض ويصعد. أنا دي أول جلسة بيني وبينها، فقط جاءت في جلسة جماعية للأمانة مع بعض الأخوات، وصعد فيها لأول مرة التقيته فيها صعد، وكان فقط يأتي كذا ويتكلم هو وهي أكثر من ساعة أسمع منهم. لا أظن، استغفر الله، أقل من ساعة يعني، ربما جلسوا معي أظن 20 دقيقة وكذا، فقط جلسة تشخيصية وذهبوا يعني من أجل. طيب والآن الأمور كل شيء فتوضحت. إذا نقول للرقاة لا بد أن نعطي وقتا للبحث، ووقتا للفهم، ووقتا لهذا العلم الجليل، ووقتا للاجتهاد مع الحالات، ووقتا لسؤال الله عز وجل أن نصبح منفقين ملهمين مستددين، ونجعل الله الخير على أيدينا. ودعوة صادقة إلى أن تكون هناك نخبة، نخبة في العالم من الرقاة الأكفاء، لهم لقاءات وتشاورات ومؤتمرات، ولهم بفضل الله يطيب والبحث في الأساليب الميدانية العملية الشرعية للكلامية التنظيرية. هي نعم أقولها وأعيدها نعم، لكن الناس تحتاج إلى أمر يوصلهم إلى الشفاء، والرقى يحتاجون إلى أساليب تجعلهم أكفاء. هذا خير الكلام أختم به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دمتم طيبين، وأسأل الله لي ولكم دوما الفضل والخير. عندنا حالة إن شاء الله لشاب يعاني من أمراض مستعصية من تونس، أمراض خطيرة جدا عجز عنها الأطباء والرقى ولم يصرع يوم، أو ربما قال لي والله أعلم أن هناك يهودية تصعد أو شيء من هذا، سيدخل إن شاء الله تعالى بعد قليل، وبعده كذلك جلسة مطولة بإذن الله. سنبقى مع هذا الشاب والأمراض التي تسبب فيها الجن والشياطين، ونسمع قصته دون ذكر أسماء الرقى، لكن ماذا حصل معه، ونبدأ معه مباشرة بالصوت والصورة معكم لتعم النفع. بعد قليل سيكون هذا اللقاء صوت وصورة بإذن الله، حتى يوم النفع أكثر فأكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.